بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، سميع الدعاء، أهل الرجاء والنعمة، يكشف الكرب والبلاء، ذي المعروف والخير في الدنيا والأخرى، لا تنفد خزائنه ولا يتناهى سلطانه. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنبياء. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الأتقياء. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن زواج المرأة من أنفع الأمور التي تصلح بها حياتها وتنال سعادتها في الدارين، وتتحقق لها من خلاله مصالح متعددة، من إعفاف وسكن واستقرار وولد وأنس وغنى وغيرها. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن قد لا توفق المرأة للزواج ولا يأتيها الحظ في هذا الشأن لأسباب كثيرة، خاصة تتعلق بها أو عامة، من دينية أو اقتصادية أو اجتماعية ووظيفية، وتفصيل هذا يطول، ليس هذا محله، وقد كتب كثير في هذا المجال. وإذا أصبحت المرأة عانسا لأمر ما وفاتها قطار الزواج كما يقال، فإنها غالبا تعيش في هم ونكد وحزن وعذاب نفسي وشبح يطاردها، ويتجدد هذا الحزن والأسى كلما تعرضت لموقف أو مشهد يلامس عواطفها ويحرك رغباتها الفطرية، أو تعرضت لنقد وكلام يجرح مشاعرها أو يقلل من شأنها. وإذا استمر معها هذا الشعور والإحساس المجروح، قد يسبب لها أزمات وأمراض نفسية، وربما أوقعها في الانحراف والرذيلة إذا وافق ذلك أسرة مفككة ومعاملة قاسية وحرمانا عاطفيا. إنه لا مخرج للعانس من هذه الدوامة بعد إذن الله وتوفيقه إلا بالوعي والثقافة الصحيحة المستندة على المفاهيم الدينية الصحيحة وقواعد التربية السليمة والتجارب الناجحة. ينبغي على العانس أن تتفهم المرحلة التي تمر بها، وتوطن نفسها على الصبر على ذلك، وتمعن النظر والتأمل في الأمور الآتية التي تسليها وتهون مصابها. أولاً، أن تعلم أن عدم توفيقها للزواج أمر كتبه الله عليها، والواجب عليها أن ترضى وتسلم بما كتبه الله عليها وتفوض أمرها لله، فإن فعلت اطمأنت وسكنت نفسها. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثانيا، ولتعلم أيضا أن الله قدر ذلك لها لحكمة عظيمة قد تخفى عليها، فالله لا يقضي أمرا شرا أو خيرا إلا لحكمة، فالأقدار كلها قدرت لتحصيل مصلحة راجحة أو لدرء مفسدة راجحة، ليست عبثا. ولم يقدر الله قدرا شرا محضا بل قد يكون فيه خير من جانب آخر. ثالثا، ولتعلم أنه قد يكون عدم الزواج بالنسبة لها أفضل وأحسن حالا من الزواج، فصرفه الله عنها دفعا لما هو أعظم من الشرور، فقد يكون زواجها فتنة وبلاء عليها يعرضها للعقوبة العاجلة أو الآجلة. كتبت مجلة الأسرة والتنمية تحقيقا مخيفا بعنوان حفلات الطلاق ماذا تعني، حفلات الطلاق ماذا تعني. أجرت فيه المجلة حوارات مع عدد من المطلقات اللاتي احتفلن بطلاقهن من رجال لا يخافون الله فيهن. تقول إحدى النساء: سمعت يوما بأن إحدى جاراتي تطلقت، ثم ذهبت لأواسيها، وحين دخلت منزلها لم أستوعب المنظر، رأيت صديقتي بأبهى حلة وكأنها في يوم زفافها، وجميع صديقاتها متواجدات للاحتفال معها بمناسبة طلاقها. تقول: لم أدري حينها ماذا أقول، ولكن مع أجواء الفرح تلك قلت لها: مبروك. فردت علي مازحة: عقبالك. عباد الله، هذا التقرير تقرير مخيف ينبغي أن يتنبه له العقلاء حتى لا يصبح ظاهرة في مجتمعنا. رابعا، أن تدرك أن عدم توفيقها للزواج ليس نهاية الحياة بالنسبة لها، وليست السعادة محصورة في هذا الحال، بل السعادة لها أسباب كثيرة حسية ومعنوية، إذا حصلتها سعدت بها، ومن أعظمها الإيمان والعمل الصالح. قال سبحانه: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن عباس: هي السعادة. خامسا، أن توقن أنه إذا كان الله قد منعها هذه النعمة الطيبة فقد رزقها نعما أخرى كثيرة، منها الصحة والعافية والهداية والمال، ولا يحصيها إلا الله. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال أبو الدرداء: من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. سادسا، أن تدرك أن هذه الحال التي ظاهرها الحزن والحرمان تتجلى فيها منحة، وهي التفرغ وعدم الانشغال والالتزام بأعباء الزوج والعيال، فإذا وظفت هذا الفراغ وشغلته بالخير كان نعمة جليلة وغبطة لها. سابعا، أن تعلم أن ما يصيبها من هم وحزن وألم من جراء ذلك هو خير تؤجر عليه وتكفر خطاياها وترفع منزلتها، وهذا يهون عليها. قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثامنا، ينبغي على العانس أن تشغل وقتها بالأعمال الناجحة والبرامج المفيدة مما يعود على إصلاح دينها ودنياها، إن شغل الوقت بالعمل المتجدد الدؤوب المعطاء له أثر حسن على تسلية العوانس وسلوها عن فقد الزوج والأولاد. تاسعا، ينبغي لها أن تحسن التوكل على الله، وأن تعتمد عليه حق الاعتماد، وأن تحسن الظن بربها، وأن تلتجئ إليه في كشف همها وتنفيس كربتها بالصلاة والدعاء والذكر وحفظ الجوارح، وأن تكون متفائلة بحصول الخير منه. ومن اتصل بالله وأنزل همه به أصلح الله حاله ولم يضيع. عباد الله، إن أعظم ما يسعد العانس ويدخل على قلبها السرور بذل الجهد التطوعي في سبيل إسعاد الآخرين من المحرومين والفقراء والمساكين والأيتام واللقطاء والمشاركة في دور تحفيظ القرآن النسائية، فإن قلبها يسعد وينشرح إذا رأت الفرحة في وجوه الآخرين، وتشعر حينها أن لها دورا عظيما في الحياة، وأن لها قيمة في المجتمع. إي والله لها قيمة في المجتمع، فكم عرفنا من الأخوات الداعيات الناجحات قد تأخرن في الزواج ودخلن في سن العنوسة، وما ذلك إلا لأنها تشعر بسعادة عظيمة وهي ترى أثرها في المجتمع وحضور الآلاف لمحاضراتها ودروسها، وتخاف إن تزوجت أن تنشغل عنهم بزوجها وأولادها. لذا فهي قد اختارت هذا الطريق التي ترى فيه سعادتها وأنسها ونفعها، وأجلت مسألة الزواج قليلا، وهي بذلك ليست وحيدة في هذا الطريق، فقد سبقها كثير من علماء الأمة العزاب الذين آثروا العلم على الزواج السابقين والمعاصرين. فأنا أعرف وأنتم تعرفون بعضا من العلماء والدعاة والداعيات المعاصرين الذين لم يتزوجوا، وقد ألف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله كتابا فريدا في بابه، وهو كتاب العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج، وقد ترجم المؤلف لعشرين عالما عازبا، من أشهرهم ابن جرير الطبري المؤرخ والمفسر المعروف، وأبو القاسم الزمخشري، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أشهر من أن يعرف. ذكر المؤلف من بين العلماء العزاب امرأة وهي العالمة المحدثة كريمة المروزية ثم المكية. وفي ختام هذا الكتاب ذكر المؤلف أن بعضهم يفضل الكتاب على الزوجة، كالذي قال: كتاب أطالعه مؤنس أحب إلي من الآنسة، ويرون في مؤلفاتهم نسلا لهم، كما قال البستي: يقولون ذكر المرء يحيا بنسله، وليس له ذكر إن لم يكن له نسل. فقلت لهم: نسلي بدائع حكمتي، فإن فاتنا نسل فإنا به نسلا. مع العلم أن الشيخ الفاضل بكر بوزيد خالفه في ذلك، وقال أنه لا يجوز إيثار العلم على الزواج، وأن العلماء لم يفعلوا ذلك، بل هو قضاء الله وقدره. لكن نحن نقول هذا الكلام لمن اختارت هذا الشيء بقناعتها دون أن يفرض عليها أحد من أوليائها، فقررت بعد استخارة واستشارة أن تؤخر موضوع الزواج قليلا، وألا يشل تفكيرها تأخر الزوج عن الإنجاز والسعادة وإسعاد الآخرين. عباد الله، إن عدم انشغال العانس بأمر ذي بال ووقوعها في الفراغ له أثر سيء في جلب الأحزان والهموم وتمكن الشيطان من قلبها وفتح باب الندم والألم بسبب فقدها الزواج، فتصبح نهبا للوساوس والأفكار السيئة، وقد يحملها ذلك على طلب المتعة عن طريق العلاقات المحرمة. إن على العانس أن تملأ حياتها وتوجه طاقاتها من عاطفة وفكر واهتمام ومشاعر في أمور نافعة تجد نفسها فيه من اشتغال بطلب العلم والثقافة ومشاركة في الدعوة إلى الله ومشاريع تطوعية إنسانية وهوايات مبدعة مفيدة وغير ذلك مما تفرغ فيه جهدها وتشغل فيه بالها. أما بقاؤها عاطلة وشعورها بالوحدة وتفاعلها واستجابتها لحاجاتها الفطرية يوقعها في الاكتئاب والاضطرابات النفسية. إن أخطر أمر على العانس يجعل حياتها جحيما وعذابا ملازما استحضار حالة العنوسة في فكرها، وأن تلوم نفسها وأن تنتقد تصرفاتها على سبيل الدوام واعتقادها أنها هي السبب الوحيد في عدم توفيقها في أمر الزواج. فجلد الذات وممارسة اللوم والعقاب المستمر وتحميل المجتمع المسؤولية والحقد عليه يجعلها تعيش حالة اليأس والحزن السلبي الذي يترتب عليه مفاسد وشرور. ولو تأملت وتفكرت أن العنوسة التي حلت بها لا تخلو من حالتين: الأولى ألا يكون لها علاقة مباشرة، وإنما انصرف عنها الأزواج لأمر لا تملك فيه خيارا، لا تملك فيه خيارا ولا قرارا، بل هي موانع أوجدها الله فيها وفي ظروفها من عاهات أو نقص أو تعسر حال أو عضل ولي ليس في مقدورها تجاوزه. ففي مثل هذه الحالة لا يليق بها أبدا أن تلوم نفسها، لأنها لم تتسبب في ذلك. الحالة الثانية أن يكون ما حل بها بسبب منها مباشر، فقد كانت ترفض الأزواج وتتعنت في الشروط وتتشدد في الأوصاف والمؤهلات فانصرف الأزواج عنها، فهذه الحالة أيضا لا يحسن بها أن تلوم نفسها، لأنه خطأ فات وانقضى وأصبح في عداد الزمن الماضي. ولا يليق بالمؤمن أن يعاتب نفسه ويعاقبها على أمر فات لا يملك استدراكه، بل هو باب يلج منه الشيطان ليحزنه وليصرفه عن الخير. وقد قال الله سبحانه وتعالى في توجيه المؤمنين: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. فالمشروع لها أن تتجاوز هذه المرحلة وأن تنسى وتتناسى وتعيش حاضرها وتتطلع لمستقبل مشرق بإذن الله. عباد الله، ينبغي على العانس ألا تيأس من حصول الخير ونزول الرحمة فيما يأتي من حياتها، فلا تيأس من روح الله ولا تغلق باب التفاؤل، وإذا سنحت لها فرصة ولو كان فيها شيء من النقص، ما دام أن المصلحة راجحة، فإن تقدم لها رجل متزوج وهو كفء ذو دين وخلق أو رجل كبير، فلتستخر وتشاور أهل الحكمة ثم تقبل به ليتسنى لها العفاف والرعاية والذرية الصالحة التي تصلها بالبر في حياتها وبعد مماتها. كم من امرأة عاقلة قبلت بذلك فاغتبطت وسعدت وكانت حياتها إلى الأفضل، ويجب على مجتمعها الخاص والعام أن يتفهم وضعها الحساس والدقيق، وأن يتعامل معها بكل رفق ولين، وأن لا يحرجها في المناسبات ولا يجرح مشاعرها، ولا يتعامل معها على أنها مسكينة أو محرومة أو محلا للرحمة والشفقة، بل عليه أن يعاملها معاملة طبيعية لا يشعرها بالدوام أو يؤثر عليها امرأة متزوجة. فكم من عانس عند الله هي أعظم من 100 امرأة متزوجة في خلقها وعلمها ودينها وحيائها وعفتها ونفعها ومحبتها للناس. ولا يحق للأسرة أن تستغل فراغها وتخصها بتكاليف أعمال المنزل وواجبات الأسرة دون مراعاة لنفسيتها وحقوقها الخاصة ومصالحها، بل عليها أن تعدل في توزيع المهام بين أفرادها ولا تحملها ما لا تطيق بحجة أنها بلا زوج، فإن هذا لا يسوغ شرعا إلا إذا تبرعت بذلك عن طيب نفس منها. ومن احتسب الأجر من أهلها وأحسن معاملتها ورعى حاجاتها الخاصة لا سيما حال الكبر وموت والديها، وتفرغ لقضاء حوائجها وكفل لها الحماية والأمان الأسري، كان له ثوابا عظيما وفضلا عميما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com